لا لا لا الشيخ احمد مش ان شاء الله ملمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير Yeah. Thank you. والله أعلم

Yeah. كثيرا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فليس